بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على النذر، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نذر اللجاج، والقسم الثاني نذر التبرر. ونذر اللجاج هو ما خرج مخرج اليمين بأن قصد الناذر منع نفسه أو غيرها من شيء، أو الحث عليه، أو قصد أن يحقق خبرا، أو قاله غضبا بالتزام قربة. وقلنا إنه يكون كاليمين، ويخير الناذر بين أمرين: بين فعل من تزمه، وبين التكفير لكفارة اليمين. وأما نذر التبرر قلنا إنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو نذر المجازر، هذا تبرر. القسم الأول مجازر بأن يلتزم قربة إذا حدثت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، أي أن يعلق النذر على حصول شيء. والقسم الثاني لا يعلقه على شيء، وإنما يلتزم قربة مباشرة، كأن يقول: نذرت لله أن أصوم غدا، دون أن يعلقه على حصول نعمة أو اندفاع نقمة. وبعد ذلك تكلمنا على النذر في المعصية، قلنا لا يصح النذر في المعصية، ولا يجوز للإنسان أن يفعل ما نذره، يعني أولا لا ينعقد ولا يجوز له فعله، ويجب عليه الحنث به، ولا يلزمه شيء، لا تلزمه الكفارة. وكذلك الأمر بالنسبة للواجب، لا يصح نذره لأنه على كل الأحوال سيفعل. وأما بالنسبة للمباح فقلنا لو نذر فعل مباح أو نذر تركه لم يلزمه لا الفعل ولا الترك، وقد ذكرنا الأدلة في هذا الموضوع. لكن إذا خالف الإنسان ما نذره، فالذي قاله الإمام النووي هنا في المنهاج تلزمه كفارة، ولكن الذي رجحه في كتبه الأخرى والذي عليه جمهور أصحابنا وهو المعتمد أنه لا يلزمه شيء. وأما بالنسبة للمكروه، هذا الكلام الذي قلناه في المباح الذي استوى طرفاه، لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وأما بالنسبة للمكروه، إذا نذر الإنسان فعل مكروه هل ينعقد نذره أو لا ينعقد نذره؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ينعقد ويلزمه الوفاء به. لكن قال الإمام الزركشي رحمه الله: ليس الأمر كما قال الإمام النووي، بل كلام الإمام أبي سعيد المتولي من أصحابنا يفهم عدم الانعقاد. قال: وأشار إليه الرافعي تفقها. لماذا؟ قال: لأن النذر قربة، والمكروه لا يتقرب به إلى الله تعالى. النذر التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع، والمكروه أنا مأمورا بعدم فعله، أن يكره لي فعله، إلا أنني لا أعاقب عليه، فكيف ينعقد ويلزم الإنسان أن يفعله؟ وهذا هو المعتمد المختار عندنا في المذهب. ومثاله يعني ما قاله الإمام الزركشي هو المعتمد أنه لا ينعقد نذر المكروه. ومثاله ما لو نذر الإنسان أن يصوم الدهر. صوم الدهر كما تكلمنا عنه في مباحث الصيام، إذا كان يوقع الإنسان في ترك حق من الحقوق أو يجعله ضعيفا عن العبادة فإنه يكره له هذا. وأما إذا كان لا يوقع صاحبه في ترك حق، أو لا يوقعه في الضعف عن العبادة، يوفي بالحقوق كلها كاملة ويقوم بالعبادات، فهذا يثاب عليه إذا نذره. طبعا مراد صوم الدهر صوم كل أيام السنة، المراد به صوم كل أيام السنة ما عدا العيدين وأيام التشريق. فإذا نذر الإنسان صيام الدهر وكان يقع في المحذور من ضعف عن القيام بالعبادات أو ضعف عن أداء الحقوق، فيكون نذره مكروها، وبناء على هذا لا ينعقد. وأما إذا نذر صيام الدهر وكان لا يقع في شيء مما ذكرنا، فالصيام مندوب ويثاب عليه فاعله، وبناء على هذا ينعقد نذره. بعد أن عرفنا أحكام النذر بشكل عام وأقسامه، نذر اللجاج، وعرفنا نذر التبرر بقسميه، وعرفنا النذر في المعصية والنذر في الواجب والنذر في المباح والنذر في المكروه، طبعا بقي عندنا المندوب هو النذر، التزام قرب لم تتعين في أصل الشرع، هذا لا يحتاج في الكلام عليه. تكلمنا الآن على بعض صور النذر، بعض الصور التي يمكن للإنسان أن ينذرها وما هي الأحكام المترتبة عليها. أولا بالنسبة للصيام، لو نذر صوم أيام قال لله علي أن أصوم أياما معدودة، ندب له تعجيلها مسارعة إلى براءة الذمة، فإذا قيد هذه الأيام بالتفريط قال لله علي أن أصوم أياما مفرقة، وجب عليه أن يصومها مفرقة. وإذا نذر أن يصومها متوالية متتابعة قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام متتابعة، وجب عليه أن يصومها متتابعة. وأما إذا لم يعين في النذر لا التتابع ولا التفريق، جاز له التتابع وجاز له التفريق لأنه لم يحدد شيئا، هذا إذا نذر أياما. وأما إذا نذر سنة قال لله علي أن أصوم سنة معينة، سنة وعينها، قال لله علي أن أصوم السنة القادمة من بداية شهورها مثلا، أو من الشهر القادم، أو من الغد، عين سنة قال هذه السنة سوف أصومها. طبعا السنة تدخل فيها أيام العيد، وتدخل فيها أيام التشريق، وتدخل فيها أيام رمضان التي يجب عليه صيام، وسنة لابد أن يمر عليه فيها رمضان، والمرأة تحيض أو قد تحيض في هذا الصوم وقد تمرض، والرجل أيضا قد يمرض، فما هي أحكام هذه الأيام؟ نذر أن يصوم سنة معينة، ما هو حكم الأيام التي يحرم صيامها والأيام التي يجب صيامها، ما حكمها؟ قال إذا نذر سنة معينة صامها عن نذره حسب ما نذر، وأفطر العيد والتشريق، يجب عليه أن يفطر أيام العيد والتشريق، ثلاثة أيام التشريق، لأنها ليست قابلة للصوم، هذه ليست قابلة للصوم فلا تدخل فيه نهائيا. وإذا جاء شهر رمضان ماذا يعمل؟ قال يصوم رمضان عنه، عن شهر رمضان وليس عن النذر، يصوم رمضان عنه لأن زمن رمضان لا يقبل وقوع غيره فيه، صام رمضان عنه ولا قضاء عليه، لأن أيام رمضان لو نذر أن يصومها عن غير رمضان لا تنعقد، وبناء على هذا إذا جاء شهر رمضان صامه عن رمضان ولا قضاء عليه. وإذا أفطرت المرأة بالحيض أو النفاس، الإمام الرافعي رحمه الله تعالى هنا قال يجب عليها القضاء، ليش؟ قال لأن الزمان قابل للصوم، الزمان قابل للصوم، وإنما أفطرت لمعنى فيها، وإنما أفطرت لمعنى فيها، إلا أن الإمام النووي مع جمهور أصحابنا خالفوا في هذا. قال الإمام النووي قلت أخذا من الرافعي في الشرع، وهذا الكلام الذي قاله الإمام النووي أيضا قاله الإمام الرافعي في شرحه للوجيز، الأظهر لا يجب قضاء زمن أيامها أيام الحيض، وبه قطع الجمهور والله أعلم. هذه من الأمور التي استدركها الإمام النووي على الإمام الرافعي وخالفه فيها في المحرر وليس في كل ما قاله الإمام الرافعي. نعم، قال ليش؟ قال لأن أيامها لا تقبل الصوم أصلا، أيام الحيض مثل الأيام التي حرم الله علينا صيامها، مثل يوم العيد ومثل أيام التشريق، يحرم على المرأة أن تصوم فيها، والمرأة ليس لها دخل في هذا، صحيح الزمن قابل للصوم ويريد أن تصوم، إلا أن الله تعالى منعها من الصيام في حالتها التي هي فيها، وبناء على هذا لا تدخل أيام الحيض في النذر. وإذا أفطر الناذر من السنة يوما بلا عذر، أفطر يوم بلا عذر، قال نويت أن أصوم السنة القادمة كلها، أو من الغد كما ذكر مصورة ذكرناها قبل قليل، ثم أفطر يوما بلا عذر، لا يوجد عيد والمرأة ليس حائضة. قال أولا أثم، عصى الله تعالى في هذا إفطاره لهذا اليوم لأنه نذر أن يصومه ولم يصومه. طيب ماذا يلزمه؟ قال وجب عليه قضاؤه، وجب عليه قضاؤه لأنه فوته باختياره وأخرجه عن وقته. طيب هل يجب عليه أن يستأنف سنة جديدة؟ وأفطر يوما من السنة، هل يجب عليه أن يستأنف سنة جديدة لأنه لم يستطع أن يوفي بما التزمه أم لا يجب عليه؟ قال إذا لم يشرط التتابع، وقال نويت أن أصوم السنة القادمة ولم يشرط، ما قال متتابعة، ما قال متتابعة وإنما أطلقها هكذا، قال إذا لم يشرط التتابع فلا يجب عليه استئناف سنة جديدة وإنما يقضي هذا اليوم، أثم بفطره كأي صيام واجب يأثم بفطره وبعد ذلك يجب عليه قضاءه. فإن شرط التتابع قال نويت أن أصوم السنة القادمة أو السنة المعينة الفلانية متتابعة، فإذا أفطر فيها يوما فقد انقطع التتابع وجب عليه استئنافها في الأصح من أقوال أصحابنا، نذر التتابع وما فعلها متتابعة، إذن لابد أن يقضيها متتابعة، هذا إذا شرط التتابع. وطبعا هذه الصور التي تسمعونها ربما نستغربها نحن، يعني نقول لماذا شرط التتابع؟ هذا لا نتوقع، الإنسان له أحوال عجيبة وغريبة، وقلت لكم صور الأيمان وصور النذور وصور الطلاق لا نهاية لها، مثل صور العقود التي يفعلها الإنسان، والإنسان يتفنن، ولا سيما حينما يكون الإنسان في حرج، في كثير من الحالات يكون الإنسان في حرج فيلزم نفسه بأشياء ما ألزمه الله سبحانه وتعالى بها، من الناس من يفعله جهلا، من الناس من يفعله قصدا عن علمه، يعني يريد أن يلزم نفسه بصيام سنتين متتابعة. المهم أنه إن شرط التتابع وأفطر يوما بلا عذر، أما إذا أفطره بعذر، أفطر أيام العيد، أفطر أيام الحيض، أيام التشريق، هذا لا ما يقطع التتابع لأنها كالمستثناء، يعني في عندنا أمور تستثنى من العقود، يعني لو أن إنسانا قال لإنسان ما سأعمل عندك من الساعة الثامنة صباحا إلى غروب الشمس إلى الساعة العاشرة ليلا، إلى الساعة الثامنة ليلا، قال هذا العقد ما تدخل فيه أوقات الصلاة، لابد له أن يصلي، لابد له أن يصلي، هذا ما يدخل من ضمن العقد، يعني ليس من حق صاحب العمل أن يقول له يجب عليك أن تعمل في أوقات الصلاة وإلا خصمت عنك أجرتك، لا هذا خارج، يجب عليه أن يصلي ويأخذ الأجر، هذا كأنه منصوص عليه في العقد. وكذلك صيام أيام رمضان أو إفطار أيام العيد والتشريق أو إفطار أيام الحيض على ما ذكرنا. نعم هذا إذا لم يشرط التتابع، وشرط التتابع عرفنا، هذا إذا نذر سنة معينة، قال نذرت أن نويت أن أصوم السنة القادمة. وأما إذا لم ينذر سنة معينة، نذر صوم سنة من غير تعيين، نذر صوم سنة من غير، قال لله علي أن أصوم سنة من السنوات، سنة أن أصوم سنة وشرط فيها التتابع، وجب عليه أن يصومها متتابعة ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه، وأفطر العيد والتشريق، وأفطر العيد والتشريق لا بد من هذا، لا بد أن يصوم شهر رمضان، يصومه عن نذره أم عن رمضان؟ قلنا يصومه عن رمضان. وإذا أفطر أيام التشريق في هذه السنة يجب عليه أن يفطر أيام التشريق وأيام العيد، لكن الفرق بين هذه السنة والسنة السابقة تلك سنة معينة، هذه سنة غير معينة، هنا قال نويت أن أصوم السنة القادمة، يعني السنة القادمة بما فيها، السنة القادمة بما فيها من صيام واجب لابد أن يفعل، كل هذا خارج من النذر، والأيام العيد والتشريق خارج من الصيام، ما ينعقد الصيام فيها نهائيا، أيام الحيض كذلك، لكن هنا ما قال سنة معينة، قال لله علي أن أصوم سنة، وبناء على هذا السنة لها أيام معدودة، السنة لها أيام معدودة، معناها لابد له أن يصوم سنة بأيامها الكاملة. جاء شهر رمضان، لابد أن يصوم رمضان عن رمضان. جاءت أيام العيد والتشريق، لابد أن يفطر أيام العيد والتشريق. قال وبناء على هذا يجب عليه قضاء هذا الذي صامه أفطره، صام يوما في رمضان يجب عليه أن يقضيها، لأنه ما صام سنة، هو نذر أن يصوم سنة، صام رمضان عنه وليس عن السنة، لابد من قضاء رمضان. نعم. وأيام التي أفطرها أيام العيد والتشريق وجب عليه قضاؤها. نعم. ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة عملا بشرطه الذي شرطه والتزمه. طيب، وإذا حاضت المرأة، إذا حاضت هل يقطع التتابع؟ قال لا يقطعه الحيض كما ذكرناه قبل قليل، ولا يقطعه حيض، لكن يجب عليها القضاء أم لا يجب عليها القضاء؟ قال الأظهر أنه لا يجب عليها القضاء كما ذكرنا قبل قليل، لا يجب على المرأة القضاء، لأن أيامها لا تقبل الصوم فلا تدخل بالنذر. لو نذرت صيام سنة من السنوات ومتتابعة وجاءت أيام الحيض فيجب عليها أن تفطر ولا يجب عليها أن تقضي هذه الأيام لأنها لا تدخل في نذرها. وإذا لم يشرط التتابع، نذر أن يصوم سنة ولم يشرط التتابع، يجب عليه أن يصوم سنة، يصوم 360 يوما، هذا إذا لم ينذر التتابع، ويفرقها كما شاء، إن شاء صامها في سنة، إن شاء صام في سنتين، إن شاء صامها في سنوات، لم يشرط التتابع ونذر أن يصوم سنة، والسنة تحمل على الأيام المعهودة في السنة، وبناء على هذا فإنه يصوم 360 يوما. من صور النذر أيضا ما لو نذر أن يصوم الاثنين أبدا، قال نويت أن أصوم يوم الاثنين أبدا. طبعا سيجيء شهر رمضان، رمضان فيه أيام اثنين، ستجيء أيام العيد، أيام العيد قد تقع في يوم الاثنين، ماذا يعمل؟ قال لو نذر صيام يوم الاثنين أبدا لم يقضي أثاني رمضان الواقع فيه غالبا وهي أربعة، لأن وجوبها سابق على نذره، لأن وجوبها سابق على نذره فلا بد أن يصومها. لكن الإشكال يأتي فيما لو لزمه صيام كفارة بشهرين، كفارة قتل، يريد أن يصوم شهرين متتابعين، وفي الشهرين تقع حوالي 10 أيام بين 9 و10 أيام من أيام الاثنين، فما هو حكمها؟ الإمام الرافعي هنا قال فلو لزمه صوم شهرين تباعا بكفارة صامهما أي الشهرين ويقضي أثانيهما. وفي قول الإمام الرافعي ضعف هذا القول، لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر، إذا كانت الكفارة سبقت النذر لا يقضي، لكن ضعف الإمام الرافعي هذا القول. لو أن الإنسان لزمته الكفارة وكان قد نذر أن يصوم أيام الاثنين أبدا، لزمته الكفارة فلا بد أن يصوم أيام الاثنين فيها عن الكفارة، لأن شرط الكفارة أن تكون متتابعة، فيصوم عن الكفارة، معنى ذلك أنه لم يوفي بنذره، ماذا يعمل؟ قال يلزمه القضاء، قضاء أيام الاثنين التي أفطرها. إلا أنه إذا كانت الكفارة سابقة، يوجد عندنا خلاف في المذهب في هذه المسألة، لأن الإنسان وجب عليه أن يصوم أيام الكفارة قبل أن ينذر، فيما كانت الكفارة سابقة على النذر، هل يقضي أيام الاثنين فيها أم لا يقضي أيام الاثنين؟ عندنا خلاف في هناك قولان، قول يقضي أيام الاثنين ولو كانت الكفارة سابقة على النذر، وقول لا يقضي أيام الاثنين فيما إذا كانت الكفارة سابقة على النذر. الإمام الرافعي رجح القول الذي يقول بأنه يقضي ولو كانت الكفارة سابقة على النذر، والقول الذي يقول لا يقضي ضعفه الإمام الرافعي. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال قلت ذا القول أظهر والله أعلم، لأن الإنسان إذا لزمته الكفارة ثم نذر صيام أيام الاثنين أبدا، معنى ذلك أن أيام الكفارة ما هي داخلة فيها، كل الكلام الذي ذكرناه قبل قليلا بالنسبة لشهر رمضان. بالنسبة لأيام الحيض، المرأة نذرت أن تصوم أيام الاثنين أبدا، فجاءت أيام الحيض وأفطرت اثنين مثلا، في كل في ربما ربما تفطر ربما لا تفطر، لأن الحيض يبدأ من يوم وليلة إلى 15 يوما بلياليها، وغالبه 6 أو 7 أيام، معنى ذلك أنه محتمل أن تفطر أيام الاثنين، ومن المحتمل أن لا تفطر أيام الاثنين. وبناء على هذا لا نستطيع أن نقول إن أيام الاثنين يتعين عليها فطرها كما ذكرنا هذا في التتابع، فيما إذا نذر سنة نذرت أن تصوم أيام الاثنين، ما هو متحتم أن تفطر في يوم الاثنين، قد تحيض يوم الثلاثاء أو يوم الاثنين في الليل يعني ليلة الثلاثاء وتطهر يوم الأحد صباحا أو مساء، وبناء على هذا ما يتحتم أو يتعين عليها إفطار يوم الاثنين، وبناء على هذا فإنها تقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر، من أقوال قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا الذي رجحه الإمام النووي هنا في المنهاج تبعا للإمام الرافعي في المحرر، إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة والذي ذهب إليه أكثر أصحابنا أنها لا تقضي ولو كانت أيام الاثنين غير متعينة. ليش؟ قال كالعيد، إذا جاء العيد أتفطر أيلزمها أن تقضيه؟ جاء العيد في يوم الاثنين يلزمها أن تقضيه؟ قال لا، ولا يتعين أن يكون العيد في يوم الاثنين. وكذلك إذا جاءها الحيض لا يتعين أن يكون الحيض يوم الاثنين، لكنه إذا جاء في يوم الاثنين فإنها تفطره ولا يجب عليها قضاؤه. هذا الذي رجحه الإمام النووي في الروضة كما رجحه الإمام الرافعي في الشرح الكبير، وهو المعتمد عند أصحابنا. طيب، لماذا لم يستدرك الإمام النووي على الإمام الرافعي في هذه المسألة؟ قال الإمام النووي لم يستدرك على الرافعي في هذه المسألة اكتفاء بما ذكره سابقا قبل قليل في الصفحة السابقة، قلت الأظهر لا يجب في قضاء أيام الحيض في كل الصور التي ذكرناها، ولهذا لم يستدركه على الإمام الرافعي. الله أعلم، يعني هذا الذي استظهره الشراح، قال الإمام النووي لم يستدرك على الرافعي في هذه المسألة مع أنه خالفها في كتبه الأخرى لأنه سبق استدراكها، لكن ما هي عادة الإمام النووي؟ عادة الإمام النووي أنه ولو كانت المسائل متشابهة يستدرك في كل مكان وينبه وبين، تركه هنا، هم التمسوا له العذر في أنه قد استدرك سابقا فلا حاجة للاستدراك مرة ثانية، والله أعلم. نعم، ولو نذر صيام يوم بعينه، قال نويت أن أصوم يوم الخميس، لم يصم عنه قبله، ولو صام قبله لا يقع موقعه قطعا، لكن إذا ما صامه أيصومه بعده أم لا؟ يصومه بعده ويكون قضاء. إذا عين يوما قال نويت لله علي أن أصوم يوم الخميس، فإذا صام قبله اتفاقا لا يقع، لأنه لا يصح تقديم العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا، وهو عين يوم الخميس فصار وقتا للعبادة محددا لها شرعا، كصيام رمضان لا يجوز الإنسان أن يقدمه، كصلاة الظهر لا يجوز أن يقدمها عن وقتها المحدد لها شرعا، وهو حدد له وقت الآن الصيام صار محددا بيوم الخميس، صار يوم الخميس واجبا عليه بالتزامه هو، فلا يجوز له تقديمه. لكن إذا لم يصمه فالقياس أنه يقضيه ككل عبادة أخرجها عن وقتها المحدد لها شرعا. أو نذر يوما من أسبوع، قال نويت أن أصوم يوما من الأيام من الأسبوع القادم، يصوم أي يوم شاءه، سبت أحد اثنين أي يوم من الأيام شاءه يصوم ويجزئ، هذا إذا لم يعين. فإذا عين يوما قال نويت أن أصوم يوم الاثنين القادم في الأسبوع القادم، إلا أنه نسي هذا، عين الاثنين أو الأحد أو السبت يوم من الأيام ونسيه، جاء بعد أسبوع أو نذر أن يصوم بعد في الشهر القادم، نحن الآن في الشهر في ذي القعدة، قال نويت أن أصوم لله علي أن أصوم نذر أن يصوم أول اثنين من شهر محرم، الاثنين من شهر محرم من الأسبوع الأول. لما جاء الأسبوع الأول نسي، يا ترى أنا نذرت أن أصوم الاثنين ثلاثة الأربعاء، ولا سيما إذا كان يصوم يوم الاثنين والخميس عادة له. قال يا ترى أنا نذرت الاثنين وطبعا أصوم دائما، ليش أنذره؟ نسي. ماذا يعمل في هذه الحالة؟ قال إذا نذر يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخر يوم في الأسبوع إن كان هو فبها ونعمة، فعل ما نذره، وإن لم يكن هو وقع قضاء، ولو لم يكن سبت أو واحد أو اثنين أو ثلاثة. وإذا شرع الإنسان في صوم نفل، صام يوم الاثنين كالعادة أو صام يوم الخميس كالعادة، ثم نذر إتمامه بعد أن شرع في صيام النافلة، قال لله علي أن أتم هذا اليوم، لزمه أتمامه حسب ما التزمه، لأن النفل عبادة فصح التزامه بالنذر ويلزمه الإتمام. وإن نذر بعض يوم، صورنا كلها في الصيام، قال لله علي أن أصوم نصف يوم، هل يصح نذره هذا؟ قال لا يصح نذره، لأنه ليس بقربة، لم يشرع الله لنا صيام نصف يوم، ليس قربة، ما جعله الله قربة. لكن القول الثاني عندنا في المذهب أنه إذا نذر صيام نصف يوم وجب عليه أن يصوم يوما كاملا، لأن صوم بعض اليوم ليس معهودا في الشرع، بل المعهود صيامه اليوم، فيلزمه أن يصوم يوما كاملا. لكن الأصح أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه لا صيام نصف لأنه ما ينعقد، ولا صيام اليوم. أو نذر أن يصوم يوم قدوم زيد، يوم، قال يوم قدوم زيد، واليوم عندنا يطلق على النهار وليس على الليل، عندنا يوم وعندنا ليلة، اليوم المراد به النهار ويقابله الليل. قال لله علي أن أصوم يوم قدوم زيد، قد ينعقد هذا النذر، يتقرب إلى الله تعالى في صيام اليوم الذي يأتي به زيد. قال فإن قدم زيد ليلة أو يوم عيد، جاء يوم عيد أو جاء أيام التشريق أو جاء في رمضان وهو صائم فلا شيء عليه، لأنه حدد النذر بيوم قدوم زيد، فإذا جاء ليلا ما يجب عليه شيء. إذا جاء زيد في اليوم يصومه، أما ما جاء في اليوم وإنما جاء في الليل ما يلزمه شيء. أو جاء في يوم العيد، اليوم الذي حدده كان حرام صيامه، وبناء على هذا ما يلزمه. نعم. أو جاء في رمضان ويجب عليه صيام رمضان على كل الأحوال عن رمضان، وبناء على هذا فلا يلزمه شيء، لأنه قيد باليوم ولم يوجد القدوم في محله. أو قدم زيد النهار، زيد جاء في النهار والرجل كان مفطرا، ماذا يعمل؟ على القاعدة التي ذكرناها يجب عليه يعني يقضي هذا اليوم. أو جاء وكان صائما قضاء، جاء في النهار وهو مفطر، أو جاء وكان الرجل صائم قضاء أو صائم عن نذر، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يصوم يوما آخر، لأنه لم يستطع أن يفي بنذره في اليوم الذي جاء به زيد، فيجب عليه أن يفعله في يوم آخر. قال وكذلك إذا جاء وهو صائم النفلة، ما يجزئه عن الصيام الذي نذره يوم قدوم زيد. لماذا؟ لأن النذر واجب، والواجب لا يصح إلا بنية مسبقة، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهذا صائم نفل، وبناء على هذا ما يجزئه، وإنما يجب عليه أن يصوم يوما آخر وراء هذا اليوم. وقيل يجب تتميمه ويكفيه، قول ضعيف عندنا. ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده، نذر أمرين، نذر صيام يومين، قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وإذا قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده، فقدما يوم الأربعاء، فيوم الخميس واليوم التالي لقدوم زيد وهو أول خميس بعد قدوم عمرو، فماذا يعمل؟ قال وجب صوم الخميس عن أول النذرين، عن أول أيهما نذره أولا يصوم عنه ويقضي اليوم الآخر، لأنه لا يمكن أن يوقع يومين في يوم واحد، لأن الصيام من الواجبات المضيقة، الزمن لا يتسع لإيقاع عبادتين فيه. بقيت عندنا بعض الصور في النذر بالنسبة للحج والعمرة. إذا نذر المشي إلى بيت الله أو إتيانه، نذر أن يمشي إلى بيت الله وأن يأتي بيت الله، خلف المذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة، لأن الله تعالى أوجب قصده بنسك فلزم بالنذر، ولا يجزئه أن يذهب إليه غير حاج ولا معتمر، يعني ذهب إلى البيت بدون حج أو عمرة ما يجزئه، وإنما يجب عليه أن يأتيه بحج أو عمرة. فإن نذر الإتيان قال لله علي أن آتي بيت الله، ما تعرض لا للمشي ولا لعدمه، ما يلزمه المشي، إن ذهب ماشيا أجزأ وإن ذهب راكبا أجزأ، وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي، لأنه التزم هذا وبناء على هذا يجب عليه أن يفعل. فإن قال أحج ماشيا، قال فمن حيث يحرم، قال أحج لله علي أن أحج ماشيا، من أين يبدأ الحج؟ يبدأ من حيث يحرم، يعني من الميقات المكاني. وإن قال أمشي إلى بيت الله، قال فمن دويلة أهله من بيته، ما قال أحج ماشيا، قال أمشي إلى بيت الله مشيا، فمن بيته الذي يخرج منه أيا كان بيته. وإذا أوجبنا عليه المشي، قال لله علي أن أذهب إلى الحج ماشيا، إذا أوجبنا عليه المشي فركب، فإذا ركب لعذر أجزأه، ما في إشكال. طيب وماذا يلزمه؟ قال وعليه دم في الأظهر. لماذا يجب عليه الدم؟ قال لأن هذا صار من واجبات الحج، صار كواجبات حج مثل الأيام، نذر أن يصوم يوم الخميس، صار يوم الخميس واجبا بالنسبة له، نذر أن يحج ماشيا وجب عليه في هذا الحج المشي، فإذا تركه لعذر وجب عليه الدم كما يجب عليه الدم في ترك أي واجب من واجبات الحج. أو بلا عذر، ركب بلا عذر، إيش حكمه إذا تركه بلا عذر؟ بدون عذر، ليس مريضا، أجزأه أيضا حج، أجزأه كما لو ارتكب الإنسان معصية متعمدا في الحج يبطل حجه. طبعا ما يبطل حجه على تفصيل في المحرمات الإحرام، وإنما يلزمه الدم. طب إيش الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ في كلا الحالتين أجزأه، وفي كلا الحالتين وجب عليه الدم. ما الفرق بين الصورتين؟ فيما إذا ركب معذورا وركب بغير عذر، ففي حالة العذر لا يعصي، وفي حالة عدم العذر يعصي، كمن لبس الثياب وهو محرم، إن لبسها بالعذر لا يعصي، وإن لبسها من غير عذر فإنه يعصي، وكذلك هنا. نعم، وعلى كلا الحالين يجب عليه الدم. قال ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه. ما أريد أن أستطرد في شرح هذه الصور حتى ننهي اليوم إن شاء الله كتاب النذر. من نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه، هذا هو الأصل. فإن كان معضوبا، المعضوب في الماضي هو الذي كان لا يستطيع أن يجلس على الراحلة، يكون مريضا ما يستطيع أن يتماسك على الراحلة، قال في والآن ينزل من منزلة المعضوب، كل إنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الحج بنفسه، والمعضوب ليس لتحديد العذر بالمعضوب، وإنما هي صورة مما كان متعارفا عليه في ذلك الوقت. فإن كان معضوبا يعني أو مريضا لا يستطيع أن يذهب إلى الحج بسبب لمرضه، قال التناب، يستنيب كالإنسان الذي ألزم نفسه بالحج، الحج صار واجبا عليه في حجة الإسلام الواجبة، لو لم يستطع أن يحج بنفسه يحج بغيره، وكذلك هنا ألزم نفسه بالحج صار حج واجبا عليه، فإن استطاع بنفسه هذا هو الأصل، وإن لم يستطع فإنه يستنيب من يحج عنه، ويندب تعجيله في أول الإمكان، يعني في أول سنيه الإمكان، عنده مال يستطيع أن يستأجر إنسانا في هذه السنة ليحج عنه، ويجب عليه أن يدفعه له الآن. فإن تمكن فأخر، تمكن من أن ينيب عنه إنسانا ليحج فأخر فمات، حج عنه من ماله، يخرج من رأس مال التركة قيمة الحج الذي نذر. وإن نذر الحج عامه، قد نذرت الحج في هذه السنة وأمكنه، أي الحج في هذه السنة لزمه الحج، فإن منعه مرض وجب عليه القضاء، أو منعه عدو أو سلطان فلا يجب عليه القضاء. ليش؟ قال إذا منعه بعد إحرام، أراد أن يحج لكن منعه العدو أو منعه السلطان أو شيء، قال فلا قضاء عليه في الأظهر لمكان العذر. طيب إيش الفرق بينه وبين صورة المرض؟ قلنا في صورة المرض وجب عليه القضاء، في هذه الصورة ما يجب عليه القضاء، ما الفرق بين الاثنين؟ قال ويفارق المرض بجواز التحلل به من غير شرط، بخلاف المرض ما يتحلل به إلا إذا شرط، وبهذا يختلفان. في حالة المرض يجب عليه القضاء، وهنا لا يجب عليه القضاء. وإذا نذر هديا، هدي تعرفونه وما يأخذه الإنسان من الأنعام ليذبحه في مكة، إذا نذر هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها، أي على الفقراء الموجودين في مكة، أو نذر التصدق على أهل بلد معين، نذر أن يذبح شاة في أندونيسيا، قال لزمه أن يذبح شاة في أندونيسيا، لا لخصوصية المكان، المكان لا خصوصية ليس له اعتبار، ولكن للفقراء الذين في ذلك المكان. لو نذر أن يذبح شاة هنا في البيت يوزعها على الفقراء الذين في المنطقة، ما يلزمه أن يذبحها في البيت هنا، خصوصية المكان لا تتعين، لأنه لا يتقرب إلى الله به. لو ذبحها خارج البيت في الشارع يجزئ، لكن يجب عليه أن يوزع لحمها على الفقراء الذين هم في هذه المنطقة. نعم، هذا بخلاف الأماكن التي يتقرب إلى الله تعالى بالذبح فيها، هذا بالنسبة للأماكن بشكل عام. نعم، فإذا نذر التصدق على أهل بلدة معينة فإنه يلزمه أن يذبح ويتصدق على أهل البلدة المعينة، أو نذر صوما في بلد، قال لله علي أن أصوم الشهر القادم مثلا في دمشق أو في القاهرة، قال لم يتعين، لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالصيام في هذه البقاع. قال وكذلك الصلاة، قال لله علي أن أصلي 100 ركعة في مسجد، في مسجد الأزهر في يعني في القاهرة في مكان معين، مسجد الأزهر أو غيره من المساجد غير المساجد الثلاثة، قال ما يلزم لأن المساجد سواء، لأن المساجد سواء، نذر بقعة البقاع كلها سواء، في أي بقعة صام وفي أي بقعة صلى فإنه يجزئ، إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الرافع استثنى المسجد الحرام فقط وضعف القول في المسجد النبوي والمسجد الأقصى. الإمام النووي قال قلت الأظهر تعيينهما كالمسجد الحرام والله أعلم، لأن العبادة أجر العبادة فيهما يتضاعف، في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فإذا نذر أن يصوم في المسجد الأقصى لا بد له أن يصوم ولا يجزئ فيه ولا يجزئه الصيام في مكانه، لأنه يتقرب إلى الله تعالى بالعبادة في تلك الأماكن. نعم، وطبعا المراد بالمسجد الحرام هو الحرم، الحرم كله، لأن الأجر يضاعف في الحرم. وإذا نذر أن يصوم في المسجد الأقصى قلنا لا يجزئ الصيام في غيره إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام، لأن الأجر فيهما أكثر من الأجر في المسجد الأقصى، فيجزئ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الأقصى، والعكس ليس بصحيح، لا يجزئ المسجد الأقصى عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، يجزئ المسجد الحرام عن المسجد النبوي ولكن لا يجزئ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. وإذا نذر صوما مطلقا قال لله علي أن أصوم يلزمه يوم، أو نذر أن يصوم أياما يلزمه ثلاثة أيام أقل الجمع، أو نذر صدقة قال لله علي أن أتصدق قال يتصدق بما كان بأي شيء يسمى صدقة مما يتمول مما يعتبر مالا صدق به يجزئه عن الصدقة، أو نذر صلاة قال لله علي أن أصلي صلاة فيجب عليه ركعتان يجب عليه ركعتان. هذا مبني على قاعدة فقهية وفي قول تلزمه ركعة، مبني على قاعدة فقهية. إذا نذر الإنسان نذرة يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أن يسلك به مسلك جائز الشرع، فقول أكثر أصحابنا أنه يسلك بالنذور مسلك واجب الشرع، والذي وجب بالشرع ركعتان لم يجب بالشرع أقل من ركعتين. ومن قال إنه يسلك بالنذر مسلك جائز الشرع قد تجزئه ركعة لأنه موجود في الشرع ركعة صلاة الوتر هي ركعة واحدة جائزة، وبناء على هذا من قال إن النذر يسلك به مسلك واجب النذر لزمه ركعتان وهو رأي الجمهور، ومن قال إنه يسلك بالنذور مسلك جائز الشرع فإنه يلزمه ركعة، فلو صلى ثانية لا مانع لكن الواجب عليه في هذه الحالة ركعة. والقول الراجع رأي جمهور الفقهاء أنه يلزمه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أو صلاة فركعتان وفي قول ركعة. فعلى الأول إذا قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع وهو الراجع يلزمه القيام مع القدرة لأن هذا واجب الشرع في الصلاة، وإذا قلنا يسلك بالنذر مسلك جائز الشرع فلا يلزمه القيام لأن يجوز القعود في الصلاة النافلة جائز الشرع. أو نذر عتقا نذر عتقا، فعلى الأول يعني على القول بواجب الشرع يلزمه رقبة كفارة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالكسب، وإذا مشينا في الثاني نذر رغبة وقلنا أنه يسلك فيها مسلك جائز الشرع يكفيه أي رقبة ولو كانت معيبة ولو كانت كافرة. الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت الثاني هنا أظهر والله أعلم، أي بالنسبة للرقبة. ليش الثاني هنا أظهر ولم تقل في الصلاة الثاني أظهر؟ قال لتشوف الشارع إلى العتق، الشارع هنا دائما يعف على العتق، وبناء على هذا لو أننا قلنا له يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع من المحتمل أن لا يجد، من المحتمل أن يكون في عسر عليه ينفقه عن الوفاء بالنذر والشارع متشوف إلى اعتاق الرقاب، وبناء على هذا يسلك به مسلك جائز الشرع أي رقبة اعتقها فإنها تجزئه. وإذا عين عتق كافرة معيبة قال أنا لله علي أن يعتق كافرة معيبة، طبعا تجزئه المسلمة الكاملة لا شك في هذا، وأما العكس فلا يصح. وإذا عين ناقصة ما قال أعتق رقبة ناقصة، قال أن أعتق هذه الرقبة الناقصة عينت ويجب عليه أن يعتقها. أو نذر صلاة قائما لعلي أن أصلي قائما، ما قال صلاة، لو قال صلاة هل يسلك فيها مسلك واجب الشرع يسلك فيها مسلك جائز الشرع، لكنه قال لله علي أن أصلي صلاة قائما عند ذلك ما عاد يسلك فيها مسلك جائز الشرع بالنسبة إلى القيام. بالنسبة للصلاة الخلاف واجب الشرع أو جائز الشرع، لكن بالنسبة للقيام لا لابد أن يقوم ولا يرد فيه واجب الشرع وجائز الشرع لأنه عينه، لا يجزئه أن يصلي قاعدا، لكن لو نذر أن يصلي قاعدا يجزئه القيام لأن القيام أفضل من القعود. أو طول قراءة الصلاة، أو نذر صورة معينة، أو الجماعة أن يصلي في الجماعة لزمه كل هذا. قال والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة يعني عيادة مريض وتشييع جنازة والسلام، أي بأن يسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والإمام النووي قال والسلام.